الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ترون ركعا سجدا يركعون فضلا من الله ورضوانا. حبيبي يا رسول الله يا نبي تشفى الجراح لمن اراد تداويها. قالوا قلت ذاك وسامه يعلو به فوق الكواكب ساميا. ان كنت لم تمع في ظل ابوته فالله اثر ان يغمك راعيا. قد كنت طفلا فوق ربي حليمتي تأبى الرضاعة سوى نصيبك راضيا. تعطيك فدي اليمن تقبل شاكرا تعطيك فدي اخيك ترفض ابيا. عجبي بطفل كان في ارضاعه حكم لمرضعه لديه وقاضيا. عجبا لطفل لا يميل بكفه كم العداله او يحيل فراغيا. وتناقة الإيمان والإسلام واستكمالا لهذا اللقاء الطيب المبارك الذي نكلم فيه روح كريمة وروح والدة طاهرة صعدت إلى رب البرية. وفي هذا الوقت الطيب الكريم أسرة الراحلة الكريمة تتقدم بخالص الشكر والإحسان لمن حضر إلى هنا لتقديم واجب العزاء. ونحن في هذا اليوم المبارك الذي تتنزل فيه الرحمات من السماء نعود واياكم الى الساحه الربانيه والى القران الكريم ومع نجم القراء في مصر والعالم العربي والاسلامي الذي طاف ليرفع اسم مصر عاليا علما من اعلام قراء مصر والعالم ذلك من العالم القراني فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. فليتفضل الصورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Thank you. يفتح عليك يعمله. والذين مشبع كده بارك في عمرك الله. الله الله الله بارك عليك نعم أجر العاملين كده استوديو قوي من العاملين يكرمك يا حبيبي كده كبير الله يزيدك يا رب الله الله الله صلوا على سيدنا النبي من اصل الله الله حد بيغاظ على النبي نعم اصل النبي موجود كلنا الله اكبر الله اكبر يا سيدي كمل المدد يا رب النبي سجد نوف ريكفع عليك يا رب كلنا سيدنا النبي الله يعليك تجلي مع عند ربنا الله يتكلم جدا يا حلال والذين غرفة بس يا الله يا وسام يا معلم عظيم غرفة بس الله يا شيخ كمل مددك يا رب علينا عليك قولي فينا عمل لا نطوي حلاوة من النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى عليه صلى عليه على راحتك يا عم الحاج محمد الله يا خير الله يرزق يا يا سيد النبي حسن والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبلونهم من الجنة الغرفة. لا يا جارك يا عالم يا مفكر يا طنطاو. اللهم صل على النبي. ايه يا على هنا الله عليك. بشر عليك يا مولانا انا دوار حطام السلام السلام يا مغزة قلوب الله الله عجبان ريس عليك الله الله الله الله الله وانا ايوه حاج العيب امك الجنة الله الله اكبر النبي الله يا كبير يا اصل الاذاعه الله الله اكبر الله اكبر دايما تموت الصعيد حد لما الله الله يا روح الله والله انت حلو ما شاء الله ما شاء الله الله يبارك في عمرك الله يرضى عليك اللهم امين يا رب مصبر سيدنا النبي يا حضور وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ القادر الوهاب عليه وحده لا اله الا الله النبي يا سيدنا النبي عليك فتوح من الله ربنا معاك اللهم صل على النبي من نزل من لسه من بطن الشلاته يا خنفاول بطن طاهره طيب يفتح عليك ان شاء الله يا عزيز Oh, بذبر الثوم يا رب بذبر الثوم يا رب والغلبة قل إن بسم الله الرحمن الرحيم الفن كله مليون دولار والله بسم الله الرحمن الرحيم عليك الله يا قرآن صلى على النبي بسم الله تعالى في الجنة يا رب الله على في الجنة يا ابو هدى يا ابو هدى ابو هدى في مدد ابو هدى في مدد شعبيه تعالى استاذ علي صالح تعالى هاوي تعالى علي هات صوتك يا خلاص يا اصل يا ابو احمد تعاليك عليك رضا على تسليني مش هتنضرب من كبسنا معاه تسليني مات لك الله والذين تنطول يا نور العين يا منور في المسجد والحسين الله اكبر والذين جاءوا منا نزل يا مولانا. الله يفتح عليك يا محمد. ربنا يا سيدي ربنا علينا يا سيدي. انا قررت الامر. النبي شفت انت بدالي هنا. اللهم صل على النبي وحده يا محمود. يا مولانا صلوا على سيدنا النبي. وإن الله على الإسرائيلي يا رب. والذين بسم الله شباب جاي من كده ما ينفعش. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. تعزمون 83 كده بقى عينه عشان الناس تسمع. بسم الله هنا هو ما يا بابا كله على الهواء. يلا يا زعنا بقى يا ابو صلاح بلاش كده. الله Thank you. فرشين ملاكم اللهم صل على النبي بقى عشان الدكتور الله.